الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل الكلام على مسائل الإيمان والكفر. انتهينا من المسألة الأولى، الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المسألة الثانية، الصوت يا جماعة، من مات على التوحيد دخل الجنة يوما من الدهر، أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يعمل لم يعمل خيرا قط. حديث اللي احنا ذكرناه، حديث الشفاعة، أن الله تبارك وتعالى يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وفي حديث آخر: على ما كان من العمل، يعني دخل الجنة على ما كان من العمل. وكلها في الصحيح. إذن عندنا أصل، من مات على التوحيد مات على أصل الإيمان، دخل الجنة يوما من الدهر، أصابه ما أصابه قبل ذلك اليوم. يعني هو لو عنده ذنوب وخطايا ممكن يعذب، ممكن يعذب وممكن ينجو بشفاعة الرسل والأنبياء، ممكن ينجو برحمة الله جل وعلا. وإن دخل النار لا يخلد فيها، لا يخلد في النار، موحد. إذا من مات على أصل التوحيد هذا حيدخل الجنة يوم من الدهر. طب الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. طب إيه مثقال ذرة من الإيمان؟ هي عبارة عن إيه؟ أصل الإيمان. مثقال ذرة من الإيمان يعني هي أصل الإيمان. وإن أصل الإيمان يتكون من كم شيء؟ أربع حاجات. أولا أصل قول اللسان، أصل قول القلب، أصل أعمال القلوب، ترك نواقض الإسلام. ده أدنى شيء من الإيمان. إذن قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من الإيمان. إذن لا يخلد في النار، موحد. هذه المسألة الأولى. المسألة الأخرى: من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد في النار أبدا. يبقى التي قبلها من مات على التوحيد، هذه المسألة الثانية من مات على الشرك، العكس تماما. من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة يعني سمع بالإسلام وسمع بخبر محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ومات على الكفر، يبقى ده شباب هو مخلد في النار. طب الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. بمجرد سماع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يؤمن به، وإذا لم يؤمن به بعد السماع فهذا مخلد في النار إن مات على هذا الكفر والعياذ بالله. طب هنا بقى في قيد بغاية الأهمية، قال بعد بلوغ الرسالة والحجة. طب إذا مات على الشرك ولم تبلغه الرسالة، لم يسمع عن الإسلام ولم يسمع عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر، هذا في الدنيا كافر وفي الآخرة من أهل الامتحان والاختبار. واضح؟ يبقى عندنا كم مسألة؟ ثلاث مسائل. المسألة الأولى: من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة والحجة فهذا كافر مخلد في النار. الثاني: من مات على الشرك، من مات على الشرك وقد بلغته الرسالة لكن بطريقة مشوشة، إن الإسلام كذا وكذا، الإسلام دين كذا وكذا وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم به كذا وكذا وكذا، فلم يبحث عن نبوته وصدق نبوته وصدق القرآن ونحو ذلك، ومات على الكفر والشرك ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو سمع بالإسلام وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بطريقة مشوهة ولم يبحث، فهذا إن مات مات على الشرك وهو مخلد في النار. تمام. المسألة بقى الثالثة: من مات على الشرك ولم يسمع، نعم، هيبقى مخلد في النار مشوشة، ولكن لم يبحث عن صدق الإسلام وصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والفتوى إن هو معذور من أهل الفترة فهذه فتوى باطلة. تمام. يبقى الكلام الصحيح: مات على الشرك والكفر بعد السماع عن خبر الإسلام وخبر محمد صلى الله عليه وسلم ولكن أتته بطريقة مشوشة ولم يبحث، لم يبحث، يعني لو بحث عن صدق الإسلام لا هيجد، يعني مثل الماء والهواء، من بحث عنها وجدها، فرضي بالشرك والكفر هذا مخلد في النار. المسألة الثالثة بقى اللي هنتكلم عنها، من مات على الشرك ولم تبلغه الرسالة ولم يسمع بخبر محمد صلى الله عليه وسلم فهذا من أهل الامتحان. قال الشيخ كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يوم القيامة يدلون بحجة، وفي رواية يحتجون يوم القيامة، فقال رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ومن مات في الفترة. من الفترة؟ مات ولم يسمع بخبر رسول ما بين رسولين. فأما الأصم فيقول يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي مات على الفترة فيقول يا رب ما أتاني رسولك، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار. قال فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. في رواية أخرى فإذا أبوا يسحبون إليها أو سحب إليها. واضح يا جماعة؟ دي صفة الاختبار. يبقى كم مسألة كده؟ ثلاث مسألة. الأولى من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة والحجة يبقى هذا مخلد في النار، هذا مشرك، إن الله لا يغفر يشرك به، والحديث اللي احنا سمعناه. الثاني من مات على الشرك والكفر وسمع بخبر محمد صلى الله عليه وسلم لكن بطريقة مشوهة ولم يبحث عن صدق نبوته فهذا مخلد في النار. المسألة بقى الثالثة المهمة جدا، من مات على الشرك ولم تبلغه الرسالة فهذا كافر في الدنيا. نعم كافر، ولكن في الآخرة من أهل الامتحان، فهذا معذور في الآخرة ولا بد أن يمتحن. إذن هنأخذ قاعدة في غاية الأهمية، إنسان تلبس بشرك وكفر ولم يعلم أن هذا شرك فهذا معذور بالجهل، لم يأتيه خبر الشرع أن هذه مسألة الفلانية التي خالف فيها، لم يأتيه خبر الشرع فهذا معذور. يعني إنسان ذبح لغير الله، دعا الأموات، ما حكم هذه المسائل؟ شرك أكبر في توحيد الألوهية باعتبار النوع، أما المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه، لأن هذه المسائل يتصور فيها العذر بالجهل. إذن يوجد عند أهل السنة والجماعة جهل هو مانع من موانع التكفير، وهو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. واضح يا جماعة؟ إيه الأدلة عليه من القرآن والسنة؟ قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى العبرة ببلوغ دعوة الرسول وليس مجرد إرسال الرسول، لا، الحجة تكون مقامة على الإنسان بمجرد بلوغ دعوة الرسول إلى هذا الرجل، أن يبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الخبر التفصيلي في المسألة التي خالف فيها. واضح ولا مش واضح يا جماعة؟ وليس مجرد إرسال الرسول كافي في إقامة الحجة، لا، لابد أن يبلغ هذا الإنسان المعين الذي قد خالف، يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة التي خالف فيها كي تكون الحجة مقامة عليه. ماشي، لهذا دليل. وأيضا من الأدلة على ذلك قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن السنة قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، ومن آمن به صلى الله عليه وسلم ثم لم تبلغه بعض الأخبار والأوامر فهذا معذور كذلك. من السنة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله تعالى الأرض فقال اجمع ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم قال الله عز وجل ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب من خشيتك فغفر له. هذا الرجل في الحقيقة قد وقع في كفرين، الكفر الأول أنه شك في قدرة المولى جل وعلا على جمع العظام وشك في البعث، مع ذلك غفر الله عز وجل له. لما؟ أولا عنده أصل الإيمان، قال من خشيتك يا رب عن القلب. الثاني كان جاهلا، وهذا هو المقصود بذلك. إذا إحنا عندنا عذر بالجهل عند أهل السنة والجماعة، عذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ في مسائل الأصول ومسائل العمل. مسائل الأصول يعني في مسائل اعتقادية، وأيضا في مسائل العمل يعني الصلاة وتفاصيل الصلاة ونحو ذلك والمعاملات والمسائل الدقيقة الخفية. إحنا عندنا عذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ معتبر في مسائل التوحيد والعقيدة ومسائل العمل والفروع. خالف ذلك المعتزلة عندما قسموا الدين إلى قسمين، إلى أصول وفروع، فقالوا الأصول لا يعذر فيها المخالف والفروع يعذر فيها المخالف، وهذه بدعة. أولا، تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا مشاح في الاصطلاح، ولكن لا يجوز أن تبني أحكاما شرعيا على أحكام، نعم لا يجوز، لا يجوز أن تبني أحكاما شرعية على تقسيمات اصطلاحية، ما ينفعش. واضح. هو الغرض من هذه التقسيمات الاصطلاحية تسهيل الفهم فقط، كمثلا كتقسيم العلوم الشرعية إلى توحيد وفقه ومصطلح وأصول وحديث وسيرة، لا نشح في الاصطلاح، غرض من هذا تسهيل الفهم. تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أسماء وصفات، ربوبية، ألوهية، هذه تقسيمات اصطلاحية الغرض منها تسهيل الفهم على طلبة العلم، ولكن لا يبنى عليه أحكام شرعية. فبدعة المعتزلة أنهم بنوا أحكام على هذا التقسيم الاصطلاحي، فقالوا الأصول، أصول الدين هي العقيدة، لا يعذر فيها المخالف، وأما الفروع الأمور العملية الفرعية يعذر فيها المخالف، وهذه بدعة. بناء عندهم على قاعدة يا جماعة التحسين والتقبيح العقليين، الذي يترتب على ذلك الحذر والوجوب العقلي. قالوا أن العقل، ركز معي، أصل المسألة عندهم، قالوا أن العقل هو الحاكم، وما حسنه العقل فهو حسن وجب فعله، والعقل يقبح، وما قبحه العقل وجب الترك والحذر منه. إذن فالإنسان مقام عليه الحجة بسبب العقل، وإن لم يأتيه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه بدعة بسبب نظرية التحسين والتقبيح العقليين. إحنا هنسلم بالمقدمة الأولى إن العقل بيحسن الأشياء ويقبح الأشياء، لكن ليس بحاكم، لا يوجب ولا يحرم. الحاكم من هو؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يوجب ويحرم. واضح يا جماعة؟ لذلك عند المعتزلة عذر في المسائل العملية، وليس عندهم عذر في المسائل الاعتقادية، وهذه بدعة. عند أهل السنة والجماعة إثبات العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ، سواء كان في أصول الدين أو في الفروع، ولكن في المسائل التي ليست هي معلومة من الدين بالضرورة، لم ينتشر بها العلم بين الناس. واضح يا جماعة؟ طبعا نرد عليهم، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى الحجة تكون مقامة متى؟ إذا بلغ دعوة الرسول، بلغته دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ماشي. والبعض يقول إن الحجة مقامة على الناس بميثاق الفطرة، وهذه بدعة. نعم، هو ميثاق الفطرة حجة، ولكن ليست كافية. الحجة تقام بدعوة الأنبياء والمرسلين، وليس مجرد بعث الرسول، لكن لابد من بلوغ خبر الرسول إلى هذا المعين الذي تتحرك. ممكن خلي الأسئلة، معلش خلي الأسئلة في الأخير عشان نرضي أخينا، خليه في الدرس الناس. طب واضح العذر بالجهل، هنأخذ عليه أقوال من أهل العلم في إثبات العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات، إثبات الأسماء والصفات، جاء بها كتابه وأخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته. وهو بيتكلم عن مسألة متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، يعني مسألة اعتقادية. ركز معي: لا يسع أحد من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة في ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. الشاهد: فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. إن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل، معذور بالجهل، فإن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه. واضح مش واضح؟ إذن إثبات العذر بالجهل الناشئ عن البلاغ من كلام مين؟ الشافعي رحمه الله في توحيد الأسماء والصفات، يعني مسألة متعلقة بالأصول، أصول. واضح؟ طب تمام. نقول ابن تيمية كثيرة جدا، قال ابن تيمية رحمه الله: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأحياء والأموات، ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها. يبقى هنا بيتكلم عن مسألة في توحيد إيه؟ ألوهية. لا أقول لك نحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأحياء أو الأموات. واضح بيتكلم على الدعاء وهذه توحيد مسألة توحيد الألوهية. لم يشرع الشرك صلى الله عليه وسلم. قال لم يشرع لأمته أيضا السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك. بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. لكن الشاهد لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية أثبت العذر بالجهل الناشئ عن الضلال في توحيد الألوهية خلافا كفي بدعة موجودة يقول لك هنعذر بالجهل في الأسماء والصفات ولا نعذر في توحيد الألوهية. لا كان تيمية واضح عذر بالجهل سواء كان في الألوهية أو في الأسماء والصفات. تحديدا بقى من كلام تيمية في الأسماء والصفات قال في الرد على البكري ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفات الذين ينفون أن المولى جل وعلا فوق العرش قال أنا لا وفقتكم كنت كافرا. يعني أنا إيه لو قلت نفس الكلام ده إن ربنا سبحانه وتعالى ليس مستوى على العرش لكنت كافر. ليه؟ لأنه عنده علم. قال أنا لا وافقتكم على ذلك لكنت كافر لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. واضح؟ مسألة الاستواء على العرش مسألة متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. يبقى دي نقول من ابن تيمية في إثبات العذر بالجهل في الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. هذا في رد على من فرق قالك هنعذر في الأسماء والصفات ولا نعذر في الألوهية. هذه طبعا بدعة ماشي. وطبعا فيها رد على معتزلة الذين أنكروا العذر بالجهل في مسائل الأصول عموما. طب تمام. كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالة منهاج أهل الحق والاعتدال قال إثبات العذر بالجهل عنده قالوا إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يكفر. بقولك أنا مش بكفر واحد عبد الصنم عند قبر البدوي بسبب جهله فكيف نكفر من لم يكفر أصلا. فقال سبحانك هذا بهتان عظيم ودفع عن نفسه شبهة التكفير بالعموم. واضح يبقى هو عنده عذر بالجهل أم لا؟ لأن برضو بعض الأتباع من الوهابية قالوا إن مذهب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عدم العذر بالجهل الناشئ عن البلاغ. لا ده كلام غير صحيح. وفي عبارات للشيخ خلي بالك في عبارات انه لم يعذر بالجهاله وفي كلام ده موجود في مسائل التوحيد في مسائل كتاب التوحيد وهتلاقي موجود في اول رساله كشف الشبهات لم يعذر بالجهل. مقصود بقى الامام لم يعذر بالجهل يعني جهل الاعراض عن الحجه بعد قيامها ان الجهل انواع كما سياتي ان شاء الله تمام او لم يعذر بالجهاله يعني لم يعذر في الانكار والتغليظ عليهم. هو عنده عذر بالجهل نعم عنده عذر بالجهل الناشئ عن البلاغ كما سمعنا اذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي بسبب جهلهم يبقى هو عنده عذر بالجهل. واضح يا جماعه. وقال تعليقا على حديث ذات انواط ان بعض الصحابه حدثاء عهد بكفر قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنن وغلظ عليه صلى الله عليه وسلم. راح أعلق على هذه القصة في رسالة كشف الشبهات قال تفيد أن تفيد القصة أن المسلم المجتهد قد يتكلم بكلام كفر وهو لا يدري جاهل فإذا نبه وتابع من ساعته فإنه لا يكفر. واضح إثبات العذر بالجهل عند الشيخ. واضح. وأما الإطلاقات الأخرى محمولة على جهل الإعراض أو محمول عليه عدم التغليظ. صحيح لم يعذر بالجهالة يعني لم يعذر في الإنكار والتغليظ عليه. إذن الجهل أنواع. يعمل خريطة بسرعة. أنواع الجهل ثلاث أنواع. النوع الأول ناشئ جهل ناشئ عن عدم البلاغ. الثاني جهل العاقبة. الثالث جهل الإعراض. المعتبر في الثلاثة اللي هو مانع من موانع التكفير اللي هو الأول الجهل الناشئ عن عدم البلاغ وأخذنا الأدلة عليه ونقول أهل العلم باختصار. واضح يا جماعة. ولكن برضو على قسمين في عذر على الاطلاق دلوقتي بفصل في الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. في واحد محظور عذر مطلق على الاطلاق، تمام؟ هو مين يا جماعه؟ لا، عذر اطلاق يعني لا ياثم ولا يكفر ولا يستحق عقاب، هو من لم يقصر في طلب العلم الواجب عليه. انسان خالف يا جماعه، خالف، ولكن هو مجتهد في طلب العلم، يبحث عن الحق ولكن خفي عليه الحق، لم يصل اليه، فهذا معذور بالجهل، لا يكفر وايضا لا ياس ولا يستحق العقاب. ماشي، يبقى لك عذر على الاطلاق، وهو من لم يقصر في طلب العلم الواجب، هذا لا يكفر ولا ياس. وعندك بقى عذر في التكفير، المساله الثانيه، ولكن لا يعذر في الاسم واستحقاق العقوبه، اللي هو مين يا جماعه؟ من قصر في طلب العلم الواجب. واضح؟ انسان مثلا ذبح لغير الله، ما هذا شرك اكبر، تمام؟ وهو جاهل ان هذا الشرك وان الذبح عباده لا تكون الا لله، ومقصر في طلب العلم، نقول نعم هذا معذور، يعني لا يكفر ولكن ياثم لانه مقصر في طلب العلم الشرعي. واضح يا جماعه؟ يبقى عند اهل السنه والجماعه، عند اهل السنه والجماعه كما قال ابن تيميه رحمه الله، اطلاق القول من دعا الاموات فقد اشرك، من ذبح لغير الله فقد اشرك الشرك الاكبر، هذا باعتبار الايه؟ النوع. اما المعين لا يكفر الا بعد قيام الحجه عليه، ليه؟ قد يكون جاهل، قد يكون مكره او نحو ذلك، تمام؟ فلا نتسرع في تكفير المعين، لابد من استيفاء الشروط وانتفاء المانع. نعم. عذر في التكفير ولكن لا يعذر في الاسم واستحقاق العقوبه، هو من قصر في طلب العلم الواجب. مثال على ذلك علي رضي الله عنه وارضاه قاتل الخوارج، صحيح؟ ولم يكفر الخوارج، قال هم من الكفر فروا، هم من الكفر فروا، ولكن عاقبهم، هؤلاء قصروا في طلب العلم الواجب عليهم. نفس الكلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لم يكفر مانعي الزكاة، ده بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عاقبهم بالقتال لأنهم قصروا في طلب العلم عندما تأولوا الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طبعا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، إذا لا نعطي الزكاة لأحد، تأولوا ولم يذهبوا إلى علماء الصحابة فيسألوهم عن هذه المسألة، فهم قصروا في طلب العلم الواجب عليهم فعاقبهم ولكن لم يكفروا. وسميت حروب الردة تغليبا، دخلوا في غمار من إيه؟ من حورب. ماشي، أبو بكر الصديق قاتل من رجع إلى عبادة الأوثان والأصنام بعد وفاة سلمة، وقاتل من الذين زعموا أن مسيلمة نبي، ماشي، ونحو ذلك، وأيضا من أهل الزكاة. في جهل العاقبة، هذا أيضا ليس معتبر، يجهل أن عاقبة القول يخرجه عن الملة. مثال على ذلك، عموما بقى بتكلم عموما، واحد يعلم ان الزنا عنده فساد، واحد يعلم ان الزنا حرام ولا يعلم العقوبه، نفترض ذلك، لا يعلم العقوبه، الرجم اذا كان محصن او الجلد اذا كان ليس بمحصن، هل نقول ده معذور فليقام عليه الحد؟ هل نقول ذلك؟ لا، ليس معذور. جهله هنا جهل ايه؟ جهل عاقب، هو عارف ان الزنا حرام ولكن يجهل ان عاقبه هذا الفعل فيه الرجم، يبقى هنا يقام عليه الحد. ده كمثال. الأمثلة بقى، واحد سب الدين، سب الدين حكمه إيه؟ كفر، نقل عن الملة، تمام؟ فأقل الأحوال هو عارف إنه إيه؟ إن هو أخطأ متعمد، إن هو فعل ذنبا كبيرا، أقل الأحوال، بقولك أقل الأحوال إن هو فعلا مرتكب كبيرة، بيعتقد كده أو يظن كده، لكن يجهل أن هذا السب يخرجه عن الملة. وبعضهم يقول تخلينيش أكفر، هو عارف إن سب الدين إيه؟ كفر، واضح يا جماعة؟ المهم، فسب الدين هذا جهله، من سب الدين جهله جهل عاقبة. وكفر اليهود جهلهم جهل أيضا عاقبة، ظنوا أن الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم إنما هو أيام معدودات في النار، وجهلوا أن الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الخلود في جهنم والعياذ بالله. إذا جهل العاقبة ليس معتبر. إنسان قال عن نفسه إنه هو نصراني ويعلم أن النصارى كفار بتنكر عليه، اترك الاغاني، يقول لك، يقول عن نفسه ان هو نصراني حتى لا تنكر عليه يعني، ويبرئ نفسه، تمام، ويعلم النصارى كفار، ده قيد غايه الاهميه، فهذا جاهل جهل عاقبة، يجهل أن عاقبة هذه الكلمة تخرجه عن الملة. ماشي؟ في جهل الإعراض، تمام؟ إنسان تلبس بشرك وكفر، دعا الأموات، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، والحجة بتقام عليه وهو معرض عن سماع هذه الحجة، لا يريد أن يسمع الحجة، هي بتقام لكن هو لا يريد أن يسمع هذه الحجة، يضع إصبعيه في الأذنين، لا يريد أن يسمع الحجة وهي بتقام، هو جاهل، نعم جاهل، والحجة بتقام عليه وهو معرض عن سماعها، فهذا ليس بمعذور، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. واضح يا جماعة؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، يذكر الآيات وهو معرض عنها، فهذا ليس إيه؟ معذور. لكن الإعراض عموما نوعين، في إعراض مكفر وإعراض غير مكفر. الإعراض المكفر يا جماعة هو الإعراض عن الحجة بعد قيامها في مسألة يكفر فيها المخالف، قيد مهم جدا، يكفر فيها ليه المخالف، زي مثلا واحد دعا الأموات، شرك أكبر أم لا؟ شرك أكبر، خلاص كده، وهو معرض عن سماع الحجة فتقام عليه وهو معرض عن سماعها، يبقى المسألة دي شرك فبتقام على الحجة وهو لا يريد أن يسمع، يبقى هذا ليس معتبر، ده اسمه إعراض مكفر. ماشي؟ وفي بقى إعراض غير مكفر مثل الإعراض الجزئي عن طلب العلم، الحديث هذا آوى فآوى الله إليه، وهذا استحيا فجلس، والآخر فأعرض فأعرض الله عنه. واضح يا شباب؟ أعرض عن طلب العلم، هذا كفر ولا معصية؟ معصية. واضح؟ ماشي يا جماعة؟ يبقى ليس كل إعراض يكون كفرا، الإعراض الذي هو كفر المكفر الإعراض عن الحجة بعد قيامها في مسألة يكفر فيها المخالف، سواء كانت مسألة قولية أو عملية أو اعتقادية. واضح يا جماعة؟ إذن الجهل أنواع، جهل ناشئ عن عدم البلاغ، جهل العاقبة، جهل الإعراض عن الحجة بعد قيامها. إيه المعتبر؟ إيه المانع من منع التكفير؟ الأولاني، إنسان تلبس بشرك، قول كفري، فعل كفر، تمام يا جماعة، ليس معلوم من الدين بالضرورة، واضح يا شباب، وهو جاهل، لم يأتي خبر الشرع عن هذا الشرك، فهذا معذور، عذر مطلق، لا يأثم ولا يستحق عقاب ولا يكفر إذا كان ليس مقصر في طلب علم، لو كان مقصر يبقى يستحق الإثم ولكن يعذر في التكفير، تمام؟ أما المسائل المعلومة من الدين بالضرورة ليس فيها عذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ، لأن الحجة مقامة عليه. واحد قال إن الصلاة مش فرض، هل نقول بقى لابد من قيام الحج؟ هل لابد أن نقول بقى ده معذوب الجهل؟ هل نقول ده معذوب الجهل؟ لا نقول ذلك. ليه؟ لأن الحج مقام، ده معلومة دي بالضرورة، انتشر به العلم بين الناس، علمه الصغير والكبير والعلم والجاهل، إن الصلاة فرض. واضح يا جماعة؟ ماشي. واحد استهزأ بالدين، استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم صراحة وليس مكره، هل نقول ده معذوب الجهل؟ لا يا جماعة، الحج مقام عليه. واضح؟ ماشي. كده لخصنا باختصار قضية العذر بالجهل. المسألة الرابعة من مسائل الإيمان والكفر، قال والمسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها، أي لا يتوب منها، لا يكفر بفعلها ولا يخلد في النار لو دخلها في الآخرة ما لم يستحلها، لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية في غير التائب، لأن التائب من الشرك مغفور له، وقال تعالى في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهي إذن في من مات على ذلك. واحدة واحدة كده نعمل خريطة ذهنية نبين كلام أهل السنة الجماعة في حكم مرتكب الكبيرة. والفرق الأخرى، في البداية ما الفرق بين الإصرار على الكبيرة والاستحلال؟ سؤالي الإخوة، ما الفرق؟ في فرق أن في بعض الطائرات الأخرى التي تنتسب إلى السلفية لا يفرقون، عندهم المصر على الكبيرة مستحل فيكفر فعل الكبيرة، ده كلام الخوارج والعياذ بالله. عند أهل السنة والجماعة هناك فرق بين المصر والمستحيل. المصر على الكبيرة أنه عازم أن يعود إليها مرة أخرى في المستقبل، ومعترف على نفسه بالخطأ والتقصير، ويعلم أن هذه المعصية حرام. واحد بيزني، اتق الله واترك الزنا، ربنا يتوب علي يا عم الشيخ، تكاليف الزواج لاحظة وعالية ولا أستطيع، عارف أنا مرتكب حرام ونحو ذلك، وربنا يتوب علي، يبقى معترف على نفسي بالخطأ ونحو ذلك. فهذا عند أهل السنة المصر على الكبيرة، عازم أن يعود إليه في المستقبل، ومقر بأنها كبيرة وحرام، ومعترف على نفسي بالخطأ. ما حكمه عند أهل السنة؟ هذا ليس بكافر، هذا عاصي وليس بكافر في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء عذب إن شاء غفر له. الاستحلال أن يعتقد أن المعصية حلال، فهذا كفر. لما؟ لزوال أصل الإيمان من القلب، تحديدا ماذا؟ مرة فاتت أصل قول القلب المعرفة والتصديق. الإنسان مكذب، الله جل وعلا يقول إن الزنا حرام، هو يقول إن الزنا إيه؟ حلال، بدأ مكذب ما عندوش التصديق. ها يبقى هذا يعتقد إن الكبيرة حلال، إن الزنا حلال، يبقى كفر كفر استحلال لزوال أصل الإيمان، زوال أصل قول القلب المعرفة والتصديق. وفي نوع تاني من الاستحلال هو الإباء والاستكبار، يقول أعلم إن الشرع حرم الربا، لكن مش أنا اللي التزم بهذه الأحكام، هذا آبي ومستكبر، فهذا كفر لزوال أصل عمل القلب وهو الانقياد، أصل الانقياد. وصلت أم لا؟ يبقى في فرق بين المصر وبين المستحيل. البعض يخلط فيجعل المصر على كبيرة المستحيل، يجعل المستحيل فيكفره، ده كلام الخرج، الكلام ده لغاية الأهمية. طب تمام، إذن حكم مرتكب الكبيرة طلع ثلاثة أسهم عندنا على اليمين كده، المرجئة، الطرف العكسي، الوعدية، وفي منتصف أهل السنة. فأهل السنة جماعة نتكلم عن هذا الحكم في الدنيا والآخرة. تمشي مرتكب الكبيرة، احنا قلنا ايه؟ المعترف على نفسه بالذنب، مقر بأنها حرام، واضح؟ اللي هو المصر عليها. اقفلوا الجهاز خالص، كل المحليز دفع، مش هينفع كده خلاص. حكمه في الدنيا ليس بكافر، يبقى نقول عنه يا جماعه مؤمن عاصي، مؤمن عاصي، عنده اصل الايمان، نعم عنده اصل الايمان ولكن عاصي، ليس بكافر. هذا في الدنيا، في الدنيا. طب في الاخره؟ ها تحت المشيئة، إن شاء سبحانه وتعالى عذبه إن شاء غفر له. في أدلة كثيرة، نعم. طب الدليل؟ الآية قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك اللي هو إيه؟ الكبائر والصحيح، الشرك الأصغر يدخل في ما دون ذلك لمن يشاء. دي الآية نص في ذلك، وهي الآية في غير التائب خلافا للمعتزلة، قالوا إن هذه الآية في حق التائب، ويتأولون هذه الآية، وعند أهل السنة هذه الآية في غير التائب. ماشي، يبقى عند أهل السنة الجماعة مرتكب الكبيرة في الدنيا ليس بكافر، مؤمن عاصي، وفي الآخرة تحت مشيئة، وإن دخل النار لا يخلد فيها، هذا كلام أهل السنة الجماعة. طب المرجئة لما عرفوا الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق أو قول اللسان ونحو ذلك من الفرق التي تكلم عنها الأمس، تمام؟ قالوا بقى عن مرتكب الكبيرة، قال طلع سليم في الدنيا، في الدنيا مؤمن كامل الإيمان، تمام، وفي الآخرة هيدخل الجنة من أول وهلة. ده جمهور مرجئة، لكن مرجئة الفقهاء قالوا عن مرتكب الكبيرة يستحق العذاب في الآخرة، هم وافقوا على السنة والجماعة. يبقى المرجئة على قسمين، عندنا جمهور المرجئة قالوا إن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن كان الإيمان، وفي الآخرة يدخل الجنة من أول وهلة، بناء على إن الإيمان عندهم إيه؟ مجرد قول، قول القلب أو قول اللسان، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. إذا لو أن الإنسان ترك العمل الواجب أو فعل المعاصي بالجوارح ونحو ذلك، هذا لا يضره، لا يضر مع الإيمان ذنب عندهم، لأن الإيمان عندهم إيه؟ باطن، أو قول اللسان على فرق، واضح يا جماعة؟ بناء على هذا التعريف إذن من فعل الكبائر هذا يا جماعة مؤمن كامل الإيمان. شوف الربط بين هذا وهذا، شوف الخط ماشي. لكن مرجئة الفقهاء قالوا أن مرتكب الكبيرة يستحق العذاب، تمام، وفقا للسنة والمسألة. الوعيدية احنا قلنا مين؟ اثنين خوارج ومعتزلة. ركز معي، اتفق في الدنيا، قالوا في الدنيا جماعة معذرة، اتفقوا في الآخرة، اتفقوا في الآخرة إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، واختلفوا في الدنيا. في الدنيا الخوارج قالوا عنه إيه؟ كافر مرتد، والمعتزلة قالوا في الدنيا منزلة بين المنزلتين، يعني إيه؟ لا مؤمن ولا كافر، يعني اسمه إيه عندهم؟ فاسق، ليس عنده أصل الإيمان. لكن الفاسق عند أهل السنة عنده أصل الإيمان، الفاسق عند المعتزلة ليس عنده أصل الإيمان. واضح؟ يبقى هم اتفقوا إن مرتكب الكبيرة في الآخرة مخلد في النار، واختلفوا في الدنيا في الحال. الخوارج قالوا إن هو كافر، والمعتزلة قالوا منزلة بين منزلتين، بناء على تعريف هؤلاء للإيمان. قالوا الإيمان عبارة عن أقوال وأعمال، شرط في صحة الإيمان، ركن في أصل الإيمان. بمعنى لو ترك عمل واحد أو فعل ذنبا واحدا يبقى هو إيه؟ كافر، خارج عملية الإسلام. شوف الفرق. ولكن عند أهل السنة جماعة إن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، له أصل وله كمال. خلاص يا جماعة وصلت؟ فقالوا إن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، لسه عنده الأصل. الفرق بين هذا وهذا واضح؟ طب الأدلة عند أهل السنة الجماعة إن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، أخذنا الآية الأولانية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الأدلة أيضا حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة. فقال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وانسرق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وإن زنى وانسرق. يا رسول الله وإن زنى وانسرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وانسرق. فقال يا رسول الله إنه قد زنى وسرق. قال إن زنى وسرق رغم أنف أبي ذر، بس قال هيدخل الجنة ولم يحدد متى سيدخل الجنة. لاحظ معي، لا فعل كبائر زنى وسرقة، ماشي واضح يا جماعة. الأدلة الصحابة الذي أدمن الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقيم عليه الحد، فقال أحد الصحابة إيه؟ لعنه الله من كثرة ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم عليه الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، والله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. يبقى أثبت له أصل إيه؟ أصل الإيمان. وقاتل مئة النفس، قاتل مئة نفس دعي للتوبة أم لا؟ دعي للتوبة. واضح يا جماعة؟ دي أدلة أهل السنة والجماعة. وفي أدلة أخرى قال صلى الله عليه وسلم من أصاب من ذلك شيئا، يعني من الكبائر التي توجب الحدود، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو إيه؟ كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، يعني لم يقام عليه الحد، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. الأدلة واضحة عند أهل السنة والجماعة. طب إيه أدلة المرجئة أن المرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان؟ حديث أبي ذر قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة، وإن زنى وإيه وانسرق إذا المرتكب الكبيرة هيدخل الجنة. طب يا جماعة دليل الوعدية والخوارج؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، إذا هذا كافر. وعند أهل السنة الجماعة نفي الإيمان هنا الكمال أم الأصل؟ أجيبه الكمال وليس الأصل. يبقى إحنا بنجمع بين الأدلة، عندك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إحنا بنأول نفي هنا نفي الإيمان الكامل لا الأصل بالأدلة الأخرى. إيه الأدلة الأخرى؟ حديث أبي ذر دخل الجنة وإن زنى وانسرق، والصحابة الذي أدمن الخمر أثبت له صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان المحبة. واضح مش واضح يا جماعة؟ نحن بنجمع بين الأدلة، لكن هؤلاء أهل البدع أخذوا بطرف من الأدلة وتركوا الطرف الآخر، فنرجئ استدلوا بحديث وتركوا الأحاديث الأخرى، وهكذا الخوارج احتجوا ببعض الأدلة وتركوا البعض الآخر. يعني مثلا يستدلون على كفر قاتل الإنسان عمدا، مثلا قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إذن من قتل نفسه متعمدا ده كافر خارج عن الملة. طبعا هذا من باب المتشابه، إن الكفر ده يحتمل الكفر الأكبر والأصغر، إحنا هنحمله على الكفر الإيه؟ الأصغر. بالقرينة الأخرى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم سماهم إيه؟ مؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في سماهم إيه؟ واضح مش واضح يا جماعة؟ ده كلام أهل السنة والجماعة. نعم. صاحب المنزلة بين المنزلة بس. ماله؟ أخير. قال المرتكب الكبيرة منزلة بين الإيمان والكفر، يعني ليس مؤمن ولا كافر، يعني هو كده خرج عن الإيمان ولم يدخل في الكفر في النص، لا مؤمن ولا كافر، سموه فاسق، سموه فاسق، لكن ليس عنده أصل الإيمان. بناء على تعريفهم للإيمان إن الإيمان عندهم أقوال وأعمال ركن في أصل الإيمان، لو ترك عمل واحد على خلاف منزلة بين المنزلتين أو كافر. واضح؟ هذه الأدلة في ذلك. هذا بتكلم عن حكم المصر، حكم المصر على الكبيرة. أما إن فعل الكبيرة واعتقد أنها حلال استحلها بحكمه كافر، كفر أكبر. أما إذا أبى واستكبر أيضا هذا إيه؟ كفر. ماشي. طبعا احنا قلنا كلام الخوارج والمعتزلة، قالوا إن الإيمان عبارة عن أقوال وأعمال، أقوال وأعمال ركن في أصل الإيمان. إذا من ترك عملا واحدا فهو كافر، من فعل معصية فهو كافر. واضح؟ وذلك بقى البدعة تطورت، هتلاقي عندك القطبية وعندك السرورية قالوا إن تارك جنس العمل الواجب كافر. المسألة دي احنا هنا نتكلم عنها، تارك جنس العمل الواجب كافر. طبعا هذه اللفظة لم ترد عن السلف. واضح يا جماعة؟ هذه عبارة موهمة تحتمل أكثر من معنى، فمن أطلق هذه العبارة وقال تارك جنس العمل الواجب كافر لابد أن نعرف ما هو المقصود من هذه العبارة. واضح مش واضح؟ لأن هذه العبارة مشملة موهمة تحتمل أكثر من معنى. تحرير المسألة دي باختصار، تارك جنس العمل، ركز معايا المسألة دي مهمة، الواجب وترك بعض، وفي بعض الأفاضل، بعض الأفاضل من أهل العلم، ما لسه هنجيلها واحدة واحدة. في واحد بيقول لك جنس العمل الواجب يعني المباني الأربعة، واحد تاني عمل واحد بس، بيقول لك الكلمة دي مطاطة مهمة تحتمل أكثر من معنى. فبعض الأفاضل من أهل العلم أطلق هذه العبارة وقال تارك جنس العمل الواجب كافر، وبعض الطائرات الأخرى تقول هذا الكلام، والفكر القطبي يقول بهذا الكلام. ماشي. إحنا بقى إيه عايزين نفصل هذه المسألة. عموما قد يكون الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، وقد يكون خلاف سائغ، وقد يكون خلاف غير سائغ. طب تمام، من أطلق هذه العبارة وقال تارك جنس العمل الواجب كافر وقصد وصرح إن هو المقصود من جنس العمل من لم يترك الشرك هو كافر، فبقول لك يقصد هذه العبارة أن من لم يترك الشرك فهو كافر. كلام ده صحيح ولا صحيح؟ يبقى الخلاف هنا خلاف لفظي، إذا أطلق هذه العبارة وقال تارك جنس العمل الواجب كافر ويقصد أن من لم يترك الشرك فهو كافر، صحيح؟ صحيح، والخلاف لفظي، ولكن لابد أن يقر بموانع التكفير، لأن الفكر القطبي ما عندهمش مسألة موانع التكفير، عندهم كل من قال الكفر وفعل الكفر خارج عن الملة ما عندهمش عذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ. واضح؟ إذا لابد أن يقر، لابد أن يقر بالعذر بالجهل وموانع التكفير. ماشي. وقد يكون الخلاف سائغ، واحد أطلق هذه العبارة وقال تارك جنس العمل واجب كافر، ويقول أقصد بجنس العمل المباني الأربعة، المباني الأربعة، يعني بيقول تارك المباني الأربعة تكاسلا كافر. نقول الخلاف بيننا وبينهم خلاف سائغ لا يبدع فيه المخالف، خلاص هنقول ده خلاف سائغ، ولكن لابد لمن أطلق هذه العبارة أن يثبت الخلاف في هذه المسألة ولا يبدع المخالف فيها. لكن هؤلاء هم الطيار الآخر عندهم أن هذه المسألة فيها إجماع إن تارك المباني الأربعة تكاسلا كافر كفر أكبر بالإجماع، طبعا هذا الكلام ليس بصحيح، لم يثبت هذا الإجماع، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقت كلام ابن تيمية إن شاء الله هتكلم عن هذا بإذن الله. واضح يا جماعة؟ ويجعلون هذه المسألة اللي هي ترك المباني الأربعة، يجعلون من باب اللي يا جماعة الخلاف بين أهل السنة والمرجئة. في الحقيقة إن هذا خلاف بين أهل السنة، لا خلاف بين أهل السنة وليس بين أهل السنة والمرجئة. فهم عندهم يرون، يرون قول من قال، وده مذهب الجمهور، إن تارك المباني الأربعة كسنة ليس بكافر، ده مذهب جمهور أهل العلم، يقولون إن هذه بدعة، بدعة مرجئة. يعني يلزم من هذا الكلام إن الشافعي مرجئ، وأبو حنيفة مرجئ، ومالك مرجئ، وفي رواية عن أحمد. واضح يا جماعة؟ ده مذهب الجمهور، إن تارك المباني الأربعة تكاسل ليس بكافر. تمام يا شباب؟ إذا هتقول تارك جنس العمل الواجب كافر، وقال قصد، قال إن المقصود من تارك جنس العمل المباني الأربعة، يعني من ترك المباني الأربعة أو أحد المباني الأربعة كافر، نقول ده خلاف سائغ، لكن لابد أن تقر بهذا الخلاف ولا تبدع المخالف. خلاف سائغ لا يبدع في المخالف. ماشي يا جماعة؟ وقد يكون الخلاف سائغ في أمرين. الأول إن قصد بهذه العبارة تارك جنس العمل الواجب يعني جنس عمل واحد، عمل واحد فقط، يعني إنسان عازم على قطع الرحم إلى أن يموت، فهؤلاء قالوا عنه أنه هو كافر. هذا كلام مين؟ كلام الخوارج، كلام الخوارج، أن من ترك عملا واحدا كافر خارج عن الملة، أنه يجعلون كل الأعمال ركن في أصل الإيمان، ما عندهمش الإيمان له أصل وكمان ما عندهمش الكلام ده. واضح يا جماعة؟ تمام. إذا من قال تارك جنس العمل الواجب كافر وقصد بهذه العبارة ترك جنس عمل واحد فقط يكون كافر، يعني يترك صلة الرحم إلى أن يموت، هذا كافر. بهذه جماعة بدعة الخوارج، والخلاف هنا ليس سائغ. واضح؟ وبعضهم قال، بعضهم قال تارك جنس العمل الواجب كافر ويقصد بذلك كل أعمال الجوارح، وبعض الأفاضل قال بهذا الكلام، يقول لك تارك كل أعمال الجوارح كافر خارج عن الملة، وجيبها بطريقة إيه؟ بطريقة إيه؟ عاطفية. إيش؟ إيش إنسان يترك كل الأعمال ونقول عنه مسلم؟ إحنا عندنا أدلة، حديث الشفاعة، يقبض سبحانه وتعالى قبض من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا، لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا أي عمل، ومع ذلك هيخرج من النار. واضح يا شباب؟ فطبعا هذه اللفظة، هذه اللفظة ليست بصحيحة. لما؟ هذا الإطلاق ليس بصحيح. لما؟ لأن في اتفاق بين أهل العلم أن تارك أعمال الجوارح ما عدا المباني الأربعة ليس بكافر، ده متفق عليه، تارك أعمال الجوارح ما عدا المباني الأربعة ليس بكافر. والخلاف بين أهل السنة في من ترك المباني الأربعة تكاسرا، هل كافر ولا ليس بكافر؟ واضح يا جماعة؟ يبقى هذا ليس بصحيح. فالذي يقول بقى أن من ترك كل الأعمال كافر، ولو عمل عمل واحد لو يسمى تارك جنس العمل فهذا ليس بكافر، هذه بدعة بقى لم يقول أحد من إيه؟ من السلف. واضح يا جماعة؟ ماشي. لو ملخص الكلام ده يبقى كلام أهل السنة فيما يتعلق بالأعمال أن من ترك كل أعمال الجوارح ما عدا المباني الأربعة ليس بكافر، مرتكب كبيرة حرام. والخلاف في المباني الأربعة خلاف سائغ، هل هو كافر أم عاصي؟ والصحيح والراجح أن تارك هذه المباني الأربعة كافر ليس بكافر، الكفر الأكبر ولكن كفر أصغر كما سيأتي. نقرأ الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، وإن زنى انسرق. قال الشيخ هنا: لكن ينقص إيمانه بمعصيته وفسقه، ناقص، بدليل الحديث الآخر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. النفي هنا نفي الإيمان كمال وليس الأصل، والنفي هنا ليس الأصل الإيمان ولكن لكماله الواجب. واضح الكلام. المسألة الخامسة: ومن رجحت حسناته سيئاته بواحدة دخل الجنة لأول وهلة، ومن تساوت حسناته مع السيئات، يعني هذه كهذه، فهو من أصحاب الأعراف مآلهم إلى الجنة، ومن رجحت سيئاته حسناته استحق دخول النار. إذا كم مسألة؟ ثلاث. المسألة الأولى: إذا رجحت كافة الحسنات على السيئات بواحدة يبقى هذا حكمه يدخل الجنة من أول وهلة. طب إذا تساوت الحسنات مع السيئات هم أهل الإيه؟ الأعراف. هؤلاء ينتظرون إلى أن يأذن لهم سبحانه وتعالى بدخول الجنة، يعني مآلهم إلى الجنة. طب بقى إذا رجحت كفة السيئات على الحسنات بواحدة استحق دخول النار، وقد ينجو، وقد ينجو بدعوة الرسل وشفاعة الرسل، لكن نقول استحق دخول النار، قد يدخل النار وقد لا يدخل النار، إنه تحت المشيئة، تحت مشيئة الرب جل وعلا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. واضح يا جماعة؟ ماشي. السادس، هذا الشيخ بقى بيفسرها لك، من استحق دخول النار من عصاة الموحدين فهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما في أحاديث الشفاعة على الصراط، قال صلى الله عليه وسلم ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فمن الناس من يستحق الوقوع فلا يقع كما دل عليه هذا الحديث، وكذا حديث صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا يعني إيه؟ الكبائر التي فيها حدود، ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. واضح يا جماعة؟ ومنهم من يدخل النار بلا شك، إذا يعني منهم من استحق دخول النار ورجحت كفة السيئات على الحسنات، منهم من يدخل النار، منهم، ومنهم من ينجو بدليل قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة، بس ما هو قال لا إله إلا الله مع ذلك هيعذب وهيخرج منه. ماشي. المسألة السابعة، لا يختلف أهل السنة في أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليها كافر مخلد في النار حتى ولو اعتقد صحتها بقلبه دون نطق، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ماشي. المسألة دي، هذه المسألة من ترك النطق بالشهادتين مع القدرة، في أمر متفق عليه وفي خلاف مع أهل البدع. المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة أن من ترك النطق بالشهادتين مع القدرة، ده شرط، مع إيه؟ القدرة، فهذا في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار. طب الدليل، هذا الدليل، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عاصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن إذا لم يقولوا لا إله إلا الله في الدنيا كفار وفي الآخرة مخلدون في النار. قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طب عكس مفهوم مخالفة، عكس الحديث، لم يخرج من النار من لم يقل لا إله إلا الله. واضح؟ طب تمام. مين خالف بقى؟ الأشاعرة والمرجئة، عندما قالوا الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق، وعلى فريق من الأشاعرة قال هو مجرد المعرفة فقط ولم يدخلوا قول اللسان في الإيمان. واضح يا جماعة؟ وهذا ضلال مبين كما بينا ورد عليه بهذه الأدلة. إذن الحكم عند أهل السنة تارك النطق بالشهادتين مع القدرة كافر في الدنيا مخلد في النار، بقيد مع القدرة. طيب لو كان عاجز كالأخرس مثلا، هذا معذور، معذور، ولكن لابد أن يكتب هذه الكلمة لكي يثبت له حكم الإسلام، يكتب أو يشير بلا إله إلا الله. واضح يا جماعة؟ أو إنسان مكره لعدم النطق، خلاص هذا معذور إذا توفرت شروط الإكراه اللي احنا تكلمنا عنها في الولاء والبراء. واضح يا جماعة؟ يبقى خالف، الذي خالف هذه المسألة هم الأشاعرة والمرجئة. الثامن والخلاف في من ترك الأركان الأربعة، هي الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج، متكاسلا لا جاحدا، قال الصلاة والصوم والزكاة والحج من مسائل الاجتهاد عند أهل السنة لا يبدع المخالف فيها ولا يفسق، وليست كمسألة مرتكب الكبيرة. فمن كفر مرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة أو حكم بخلود في النار كالخوارج والمعتزلة فهو مبتدع. ماشي. الشيخ هنا بيتكلم بقى عن مسألة تارك المبادئ الأربعة. المسألة فيها على ثلاثة أحوال، على ثلاثة أحوال، إنسان ترك المباني الأربعة متكاسلا إنسان آخر ترك المباني أو أحد المباني جاحدا لوجوبها. الثالث آبيا مستكبرا. كم حالة كده؟ اللي فات واضح ولا في إشكالية؟ نعمل خريطة زمنية نلخص الكلام. حكم تارك المباني الأربعة. أولا من ترك المباني جاحدا لوجوبها، يعني جاحد مكذب، حكم أنه يا جماعة كافر رجع الملة وخلت في المرض. الحجة المقام عليه هذه المسألة من إيه؟ من المعلوم من الدين بالضرورة. إذن ترك الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك جاحدا، يقول ليست من الدين، الصلاة ليست من الدين، الزكاة ليست من الدين، الصوم ليس من الدين، يكذب، فهذا كافر خارج عن الملة. واضح؟ لا يتصور فيها العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ، لأن الحجة مقامة عليه معلومة من الدين بالضرورة. مسألة ثانية، ترك المباني مستكبرا أو آبيا. هو آبي الإباء، ماشي. ترك المباني أو أحد المباني الأربعة مستكبر أو آبي، حكمه أيضا هو كافر خارج عن الملة لزوال أصل عمل القلب ألا وهو الانقياد، أصل الانقياد. يقول الآبي المستكبر، يقول أعلم إن الصلاة فرض والصوم فرض والحج فرض، بس مش أنا اللي التزم، أعلم إن الصلاة فرض مش أنا اللي أسجد. يقول ذلك كحال مين؟ كحال إبليس عندما قال إيه؟ لم أكن لأسجد، أبا واستكبر والعياذ بالله. يقول لك أعلم إن هذا فرض بس مش أنا اللي التزم، الحج فرض مش أنا اللي حوش، ويأبى واستكبر، هذا كافر خارج عن الملة بالاتفاق لزوال أصل عمل القلب انقياد. لكن من ترك المباني أو أحد المباني جاحدا، قلنا كافر كفر أكبر لزوال أصل الإيمان. إيه هو شباب تحديدا؟ ده مكذب. أيوة، أصل التصديق ليس مكذب. تمام، ماذا حكم الأول؟ كافر. شو خط مش حلو خط. ثالثا، من ترك المباني الأربعة متكاسلا مع الإقرار بالوجوب. ومعترف على نفسه بالذنب. دل في خلاف، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى خمس أقوال متكاسلا. القول الأول يكفر لو ترك أحد هذه المباني، ده القول الأول. والخمس أقوال، خمس أقوال كلها روايات عن الإمام أحمد، كلها روايات عن الإمام أحمد. يبقى يكفر لو ترك كل المباني أو أحد المباني، هذا قول أهل العلم. من ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم أو كل هذا كان خارج عن الملة. القول الثاني، لا يكفر بترك أحد هذه المباني، إذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، مذهب الجمهور إن تارك المباني الأربعة أو أحد المباني ليس بكافر الكفر الأكبر. ماشي. ثالث، من ترك الصلاة فقط هذا الكافر. يكفر لو ترك الصلاة فقط، وهذه رواية مشهورة عند الحنابلة، وهذا ترجيح الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، إن تارك الصلاة كافر. ولا يكفرونه من ترك الزكاة أو الصيام أو الحج على هذا القول. يبقى على هذا القول يكفر من ترك الصلاة فقط، القول الثالث. القول الرابع، يكفر لو ترك الصلاة والزكاة معا، الاثنين مع بعض. لو ترك الزكاة والصلاة معا يكفر، ماشي. الخامس يكفر لو ترك الصلاة والزكاة وقاتل عليهما الإمام. يبقى الفرق بين القول الرابع والخامس القتال. الخامس فيه قتال، يعني الإمام يقول أن من لم يؤدي الزكاة في هذا العام خلاص كده إيه؟ سنقوم بقتال. قلنا نحن هنترك الزكاة والصلاة حتى ولو قاتل الإمام عليهما. واضح؟ هذه الأقوال الخمسة روايات عن الإمام أحمد. إذن تارك المباني الأربعة متكاسلا مع الإقرار والرجوع، في خلاف ولا مفيش خلاف؟ يبقى كيف بقى الإجماع؟ ادعوا الإجماع، من أين هذا الإجماع؟ من الذي نقل هذا الإجماع؟ إن تارك المباني الأربعة متكاسلا كافر خارج عن الملة، مين جاب هذا الكلام؟ ويقولون أن من رأى واعتقد تارك المباني الأربعة متكاسلا ليس بكافر، قالوا إن هذا مرجئ. هذا القول قول بدعة. واضح ولا مش واضح؟ تلاقي شيخ من المشايخ الكبار يقول بهذا الكلام، خلي بالك. والخلاف الشديد في الصلاة، خلاف شديد، لأن الناس سلم قال من ترك الصلاة فقد كفر. طبعا الكفر محمول إما على الكفر الأكبر والكفر الأصغر، هذا محتمل عند أهل السنة والجماعة. أنا في خلاف من أهل العلم من حمل الكفر في هذا الحديث على الكفر الأكبر، ومنهم من حمله على الكفر الأصغر، لكن جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أن الكفر في الحديث هو الكفر الأصغر. طب ليه قلنا الكفر أصغر هنا؟ احنا هنأول بقى من ترك الصلاة فقد كفر، حملناها على الكفر الأصغر وليس الأكبر بقرينة حديث الشفاعة، لم يعملوا خيرا يعني لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا أي شيء. واضح؟ ولا يصح تقييد الحديث لو حديث الشفاعة إلا الصلاة، يعني يلزم من هذا التقييد أن من حافظ على الصلاة هذا يسمى أنه إيه؟ لم يعمل خيرا قط. وأي خير من الصلاة؟ في شيء أفضل من الصلاة يا جماعة؟ يبقى هذا التقييد لا يستقيم. ماشي يا جماعة؟ نعم؟ آه، الراجح قول الدعوة أن تارك المباني الأربعة متكاسلا ليس بكافر الكفر الأكبر ولكن الكفر الأصغر بأدلة. إيه الأدلة؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هيشمل الكبائر وتارك هذه المباني. واضح؟ وأيضا الذي أفطر في نهار رمضان بالجماع، النبي صلى الله عليه وسلم هل كفره؟ لا، لكن أرشاده إلى الكفارة. واضح يا جماعة؟ وأيضا تارك الزكاة بخلا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعذب في يوم القيامة 50,000 سنة وبعد ذلك يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا لو كان كافرا أيقول إلى جنة؟ إذا رأي الجمهور هو الصحيح والراجح أن تارك المباني الأربعة أو أحد المباني الأربعة متكاسلا هذا ليس بكافر الكفر الأكبر ولكن بالكفر الإيه؟ كفر أصغر. يبقى نقول بالخلاف، لكن فاعل الكبيرة متفق عليه بين أهل السنة والجماعة أنه هو إيه؟ عاصي وليس بكافر. واضح؟ لذلك الشيخ بيقول لك هنا ايه، وليست كمسألة مرتكب الكبيرة، فمن كفر مرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة او حكم بخلود في النار كالخوارج والمعتزلة فهو مبتدع، واما من كفر تارك الصلاة وهي من اشهرها يعني من اشهر المسائل فهو مجتهد مأجور على كل حال. بخلاف سائغ هنا جماعة، خلاف سائغ. وكذا من لم يكفره كفرا ينقل عن الملة فهو مجتهد، وهذه المسألة مما سوغ فيه الخلاف عند أهل السنة، وإن كان جمهور الفقهاء يقولون عنه أنه إيه؟ كفر دون كفر، ده الصحيح. أما تاركها جحودا، تارك يا شباب المباني الأربعة جحودا، فكفره معلوم من الدين بالضرورة. وهكذا للإباء والاستكبار. المسألة التاسعة، ومثله الخلاف في تكفير بعض طوائف أهل البدع مما ليس فيه إجماع عند أهل السنة والجماعة، بل هو من مسائل الاجتهاد كالخوارج ومتأخر القدرية والمعتزلة والروافض، والجمهور على عدم تكفيرهم بالعموم. يعني التكفير بالعموم يعني كلهم كفار نوعا وعينا. تكفير بالعموم يعني ايه؟ كافر نوع وعين. لكن التكفير بالنوع ان القول ده كفر اكبر ولكن معين لابد ان قامت الحجة عليه. عرفت الفرق؟ اذن المختلف فيه بين اهل السنة والجماعة في تكفير المعتزلة والخوارج والرافضة الاثنى عشرية ومتأخري القدرية. الخلاف فيه سائر من اهل العلم من كفر هذه الفرق كفر ناقل عن ملة الإسلام بالعموم نوعا وعينا وأخرجهم عن 72 فرقة. ومن أهل العلم والجمهور والصحيح أن هذه الفرق كفار باعتبار النوع، أما المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه، وهم من ضمن ليه 72 فرقة. والخلاف فيه سائر. خلاف للغلاة، هؤلاء كفار خارج عن الملة أصلا. الغلاة يعني هم غلاة القدرية، غلاد احنا قلنا متاخر القدريه في خلاف والمعتزله في خلاف، لكن القدريه الاوائل غلاد القدريه الذين انكروا القدر جمله وقالوا ان الامر انف مستانف جديد، هؤلاء كفار بلا نزاع عند اهل السنه والجماعه. غلاد الشيعة بالاتفاق انهم ايه خارجين عن المله، العلويه، النصيريه، الدروز، البهائيه، القديانيه كما سياتي ان شاء الله، ده بالاتفاق ان هم ايه خارجين عن المله. الخلاف كله في الشيعة الاثنى عشريه، والصحيح ان اقوالهم اقوال كفريه ولا يكفر معين الا بعد ان تقام عليه الحجه. ونفس الكلام في الخوارج، في خلاف ونزاع، والصحيح ان هم يا جماعه ضلال ولم يخرجوا من المله، بدليل ان علي رضي الله عنه وارضاه لم يكفر الخوارج بل قال هم من الكفر فروا. واضح؟ وده الصحيح في هذه المساله. والجمهور على عدم تكفيره بالعموم، بل يكفر من قال ببعض اقوال الكفر. العاشر، لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر المخالف لها، نقل إجماع عليه ابن حزم، أقره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، سواء كان خلافه في الأصول أم في الفروع. دي قاعدة، لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد قيام الحجة عليه، سواء كان الخلاف في الأصول أم في الفروع. لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام. كيف يثبت حكم الإسلام؟ حياتي إن شاء الله الكلام عليها الآن. يثبت حكم الإسلام في الظاهر بالنطق بالشهادتين، أو الولادة من أبوين مسلمين أو أحدهما، أو الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله، تمام؟ إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر فيها المخالف، سواء كان في الأصول أو الفروع. طب مين المخالف هنا معانا؟ المعتزلة، ليس عندهم عذر في الأصول وعندهم عذر في الفروع بسبب مسألة التحسين والتقبيح العقليين. واضح يا جماعة؟ ماشي. يبقى عند أهل السنة والجماعة عذر بالجهل، تمام، وعذر المخالف، سواء كان هذا الخلاف في مسائل الاعتقاد أو في مسائل العمل. واضح يا شباب؟ المسألة الأخرى، يثبت حكم الإسلام ظاهرا بالنطق بالشهادتين كما في حديث أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا إنكار عليه في ذلك. عموما كده خريطة زينية برضه، ركز معي، كيف يثبت حكم الإسلام؟ قلنا بأحد ثلاثة أمور. أولا النطق بالشهادتين، ثانيا الولادة من أبوين مسلمين أو أحدهما، ثالث الصلاة على الراجح. ركز معايا، كلام ده نحتاجه في الرد على الفكر القطبي. النطق بالشهادتين، طب الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عاصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها. واضح يا جماعة؟ ومن أقوى الأدلة قال صلى الله عليه وسلم لعمه، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وحديث أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وحديث أسامة في آخر الإسلام. واضح؟ ماشي. طب خلاص أخذنا الأدلة على ذلك. طب كيف يثبت إسلام المجوسي والكتابي والمرتد واحدة واحدة رقم واحد. إنسان كافر مشكلته في الوحدانية، بيعبد الأوثان الأصنام أو المجوس أو الهندوس أو الثانوية، يثبت لهم حكم الإسلام بمجرد النطق يا شباب لا إله إلا الله، وعلى خلاف هل يلزمهم النطق محمد رسول الله أم لا، على خلاف. من أهل العلم قالوا حتى برضو في حق المجوسي والوثني لابد مع لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي قول فقط لا إله إلا الله، يعني فيها خلاف بين أهل العلم وعليها أحكام. طب تمام. الثاني الكتابي، مشكلته كلها فينا جماعة في النبوة. محمد رسول الله أنهي؟ هنتكلم دلوقتي في حكم من حكم كيف يثبت حكم الإسلام اللي هو المجوسي أو الثانوي أو عبدة الأوثان أو الهندوس. لو قالوا لا إله إلا الله يثبت له حكم الإسلام، وبعد ذلك يعرفون بمحمد رسول الله على قول. في قول ثاني لا، لابد محمد رسول الله مع لا إله إلا الله، يعني فيه خلاف ماشي. الكتابي عنده إقرار بالوحدانية إجمالا، لكن مشكلته في النبوة، يثبت لهم حكم الإسلام يا جماعة بإيه؟ بالنطق بالشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. تمام. وفي البعض يضيف وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله. طب كيف يثبت الإسلام المرتد؟ الإنسان ارتد بسبب جحود فرض، يعتقد أن الصلاة ليست بفرض، أو السباحة محرم، يعتقد أن الزنا حلال، كيف يثبت له حكم الإسلام؟ النطق بالشهادتين والإقرار بما جحده، يرجع عما كان سبب الكفر. يعني جماعة الإنسان كفر وارتد بسبب أنه قال أن الصلاة ليست بفرض، يبقى يدخل الإسلام النطق بالشهادتين حلو كده، ويقر بفرضية الصلاة. خط واحد من الزنا حلال، كيف يدخل في الإسلام؟ ينطق بالشهادتين ويقر ان الزنا حرام. البهائي كيف يثبت له حكم الإسلام؟ ينطق بالشهادتين ويقر ان البهاء ليس بنبيه، ويكفر بنبوة البهاء، ويقر ان نبي سلم هو اخر الانبياء والمرسلين. واضح يا جماعه؟ ماشي. يثبت حكم الإسلام بالولاده من ابواب المسلمين. ايه الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره. واضح الحديث؟ واضح. هنا بقى في ثلاث مسائل. مسألة أولا، من ولد من أبوين مسلمين خلاص يا جماعة هو يا جماعة مسلم خلاص كده. اثنين، ولد من أحدهما سواء الأب أو الأم فهو يتبع المسلم منهما، يعني الأب مسلم والأم كافرة، يبقى الأولاد يتبعون ليه الأب المسلم. واضح؟ يبقى هؤلاء على الإسلام. طب العكس، الأب كافر والأم مسلمة، كيف ذلك؟ ارتد يا عم، ارتد. مش بقول لك كيف ازاي ارتد، حلو كده، تنص كان مسلم وتنصى. الأولاد يتبعون من؟ الأم المسلمة. واضح يا جماعة؟ أنا بتكلم في حكم الأولاد دون البلوغ. دون إيه؟ البلوغ. إذا ولدوا من أبوين مسلمين فهما يا جماعة مسلمين. طب أو من أحدهما، الراجح من أقوال العلم أنهم أيضا يتبعون المسلم منهما. مسألة الثالثة بقى، إذا ولدوا من أبوين كافرين فهم في الدنيا كفار. نتكلم على أولاد الكفار، أولاد المشركين، ماتوا دون البلوغ. ماشي يا جماعة؟ خلاص؟ هل خلاص كفار في الدنيا؟ ماشي؟ وفي الآخرة الراجح خدم لأهل الجنة. إذا من ولد من أبوين كافرين فهؤلاء في الدنيا كفار، يعاملون معاملة الكفار في الدفن والأحكام، لكن في الآخرة جماعة إذا ماتوا دون البلوغ هيبقى فينا جماعة في الجنة، بدليل إن سلم رأى إبراهيم عليه السلام مسلم الظهر وعلى شجرة وحوله أطفال المسلمين وأطفال المشركين. واضح؟ ده الصحيح. في قول ان هم من اهل الامتحان، في قول التوقف، وفي قول في النار، دي اقوال ليست قويه يعني. ماشي. الصلاه يثبت حكم الاسلام بالصلاه على الصحيح من اقوال اهل العلم، سواء صلى هذا الكافر في دار حرب او دار اسلام يثبت له حكم الاسلام. ماشي يا جماعه. بحديث مين؟ جرير بن عبد الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريه الى خثعم فاعتصم اناس منهم بالسجود يعني عن الصلاه، فاسرع فيهم القتل، فلما بلغ ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم بنصف العقل بنصف الديه، لو كفار يرسل اليهم شيء ما واضح يا جماعه، وقال انا بريء من كل مسلم اقام بين اظهر المشركين. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لا ترى انا راهما. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انهم ايه؟ مسلمين. مسلم. أنا بريء من كل مسلم، وأرسل إليهم نصف الدية، وليس كل الدية لأنهم خالفوا ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا جماعة. المسألة دي فيها خلاف. من أهل العلم قال إن الصلاة لا يثبت بها حكم الإسلام، والصحيح إن الكافر لو صلى سواء في دار حرب أو دار إسلام يثبت له حكم الإسلام. ماشي يا جماعة. كان ده كله بنقد بيه على بتوع التوقف والتبين، أتباع عبد المجيد الشاذلي وسيد قطب ونحو ذلك، وضعوا حد للإسلام لو أصل الإيمان عندهم، اللي هو الإقرار بثلاثة مسائل: الولاية ولاء البراء، والحكم والنسك، اللي هم بتوع التوقف والتبين. لا يحكمون على معين بالإسلام إلا بعد الامتحان والاختبار، مع أن هذا الشخص المعين نطق بالشهادتين، إنسان يا جماعة بينطق بالشهادتين ومولود من أبوين مسلمين، مع ذلك يقفون لا يحكمون عليه بالإسلام إلا بعد اختبار الامتحان في ثلاثة مسائل جعلوها هي حد الإسلام: الولاء والبراء، واللي الحاكمية، والنسك. والنسك مش الزاحة ناس، لا، كل العبادات، الصلاة لله والتوكل على الله ونحو ذلك. فمن أجاب فهذا مسلم بلا شبهة، ومن خالف في مسألة واحدة كافر بلا شبهة، ما عندهمش عذر للجهل أصحاب الفكر القطبي. تمام. وإذا لم يقيم عليه الحجة ولم يمتحن هذا، يبقى يتوقف في الحكم عليه، يقول لك لا ندري، قد يوجد شبهة لوسة عنده في تحقيق لا إله إلا الله، يتوقفون في الحكم عليه. فهذه بدعة، هذه بدعة. الرد عليهم بهذه الأدلة: النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحجمك بي عند الله. ما قالوش يا عم قل لا إله إلا الله وأقرب الولاية والنسك ولا حول ذلك. واضح يا جماعة؟ وحديث أسامة في آخر الإسلام، ما أنت تأتي بحديث أبي طالب هقول لك ده لسه في أول الإسلام قبل نزول الشرائع، هترد عليه حديث أسامة كان في آخر الإسلام قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وهذا في آخر الإسلام بعد نزول كل الشرائع. فرد عليه، وكلام ابن رجب في جامع العلوم والحكم في رد على هؤلاء، قال ابن رجب رحمه الله، قال: نحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الإسلام بالشهادتين فقط، بالشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك. كان يقبل كل من جاءه يريد الإسلام بالشهادتين فقط ويعصم دمه. كلام واضح ومش واضح؟ خلاص، هذا كلام أهل العلم وأدلة ونصوص. وكذلك بدعة اللي هو يكفر إنسان قد نطق بالشهادتين لأنه لا يعلم معناه، كانت بدعة برضو هي موجودة، يقول لك الناس لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، هم ينطقون بلا إله إلا الله لكن لا يعلمون معنى فيكفرون هؤلاء. طبعا هذه بدعة، الناس يعلمون معناها لكن هم مش حافظين. ليه تحفظوا لا معبود بحق إلا الله؟ بدليل لو قلت له ان في اله تاني ممكن يعبد مع الله، يقول لك لا حاشا وكلا ما فيش اله يعبد الا الله. واضح يا جماعه؟ فهؤلاء اهل بدع والعياذ بالله. نقرا بقى الكلام. والاجماع الذي نقله ابن رجب في جامع العلوم والحكم، بل قال: معلوم بالضروره وكذا بالولاده لابوين احدهما مسلم، لحديث: ما من مولود الا يولد على الفطره، ومن توقف في الحكم بالاسلام لمن نطق بالشهادتين او ولد مسلما ولم يعلم عنه شرك ولا ردة فهو مبتدع لخلافه إجماع السلف الصالح على ذلك، ولا يستثنى من ذلك إلا من يقول حال كفره، فلا بد من نطقه على البراءة من الكفر. اللي احنا قلناها امتى؟ قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حال كفره وردته، كالبهائية يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقرون بنبوة البهاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يقبل منهم الشهادتين إلا بعد يا جماعة الكفر بنبوة البهاء. زيك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان يقيم الحجة على المخالف في زمانه. كان في زمانه كثرة الشرك في عبادة القبور ونحو، كانوا يعبدون القبور ومع ذلك كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. في البداية كان يقيم عليهم الحجة البينة ولم يكفرهم ابتداء، ولكن هم أصروا على الشرك بعد إقامة الحجة عليهم. يبقى هؤلاء إيه؟ ارتدوا، ارتدوا ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكان يعاملهم معاملة جماعة المرتد. فالمرتد لا ترفع لا إله إلا الله حال ردته. إذا لكي يدخل الإسلام لابد أن يضيف مع الشهادتين الرجوع عما كان سبب الردة. وصلت مسألة الأخرى، استمرار العصمة، استمرار العصمة لمن دخل في الإسلام متوقف على التزامه بالصلاة والزكاة وسائر حق الإسلام، كما في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هنا في مسألتين يا جماعة، ثبوت أصل عصمة الدم والمال، مسألة ثانية استمرار عصمة الدم والمال. المسألة الأولى ثبوت أصل العصمة، يعني إنسان يا جماعة كافر هيدخل الإسلام، يدخل الإسلام بالنطق بالشهادتين، خلاص نطق بالشهادتين في البداية يكف عن ماله ودمه، ده معصوم الدم والمال ابتداء. طب لكي بقى يستمر على الدوام، يظل معصوم الدم والمال على الدوام مستمر في ذلك، هذا يكون بالالتزام بأحكام الشريعة من الصلاة والزكاة ونحو ذلك. في حديثين، حديث الأول قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عاصم مني ماله نفسه. واضح يا جماعة؟ والحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عاصموا مني دماءهم وأموالهم. إيه الفرق بين عاصم مني في الحديث الأول وعاصم مني في الحديث الثاني؟ الحديث الأول الذي فيه لا إله إلا الله فقط يبقى فيه ثبوت أصل العصمة، قلت لك واحد كافر دخل الإسلام يبقى خلاص في البداية كده قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكف عن ماله ودمه. طب يظل بقى معصوم الدم على الاستمرار، هذا متوقف على التزامه بالصلاة والزكاة ونحو ذلك، استمرار العصمة. وعليه بقى يحمل إيه؟ الحديث الآخر ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عاصموا مني دماءهم وأموالهم. وعليه واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعد ذلك سرق، سرق مال قد بلغ النصاب وتوفرت الشروط نحو ذلك، يبقى يده معصومة؟ لا. إنسان لم يؤدي الزكاة معه مال قد بلغ النصاب ولم يؤدي الزكاة وحل عليه الحول، يبقى ماله هذا ليس إيه؟ بمعصوم، هيؤخذ منه قهرا كما قال صلى الله عليه وسلم إن أخذوها وشطر ماله معزمة من عزمات ربنا. واضح؟ واحد يا جماعة زنى وهو محصن، حكمه في الشرع إن هو يرجل، يبقى هذا ليس بمعصوم الدم. واضح؟ طب لو واحد قتله يقتل به؟ لا، هو يعذر أنه تعدى على الإمام، افتتى على الإمام. واضح؟ ماشي. آخر مسألة من مسائل الإيمان والكفر، يجب الحذر في الجملة من تكفير من قد علم إسلامه بيقين إلا بيقين جازم. يجب الحذر في الجملة من تكفير من قد علم إسلامه، علم إسلامه بيقين يكون بيا شباب بالشهادتين والولادة من أبوين مسلمين إلا بيقين جازم. إيه اليقين الجازم؟ يا شيخ بعد ما توفرت الشروط وانتفت الموانع لا يخرج عن الإسلام إلا بيقين جازم، كفر بواح وتوفرت الشروط وانتفت الايه الموانع، ده المقصود. لقول صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رجعت عليه يا جماعة معناها رجع عليه اسم التكفير، يعني كفر دون كفر. إذا قال لأخي يا كافر وهو ليس بكافر هيعود عليه اسم التكفير. طبعا اسم التكفير كبير كبير، قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، اسم قتل النفس. هكذا من رمى أخيه بكفر كأنه قتله، يأخذ اسم من قتله. فكيف من يعتقد بعقيدة الخوارج أن كل هؤلاء الناس كفار بسبب فعل الذنوب والمعاصي، يبقى هو يأخذ اسم من قتل هؤلاء، اسم عظيم. نسأل مولا تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.